ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا أن تصلي وتسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره. اللهم اشفهم يا ربنا كما شفيته واكفهم كما كفيته واعصمهم يا ربنا كما عصمته يا مولانا. وأذن بالشفاء للوالدين والذرية يا ربنا للحاضر والغائب يا مولانا شفاء لا يغادر سقما من سحر تعرضوا له من سحر أكلوه وشربوه ودفن لهم ورش لهم فمشوا عليه ودس لهم هنا وهناك في بيوت مهجورة في ديرتهم والآن في مكان إقامتهم. اللهم أبطل أسحارا أكلوها اللهم أبطل أسحارا شربوها اللهم أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا رحمن. اللهم أبطل أثر الحسد أثر الحسد والعيون أبطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد أثر الحسد عليهم والعيون فيهم. اللهم أبطلها يا ربنا واحللها احلل العقد يا ربنا عقد الأسحار والحسد والعيون عليهم وفيهم وبينهم. اللهم احللها يا ربنا وأبطلها اللهم احللها يا ربنا وأبطلها ومن أجسادهم أخرجها يا ربنا ومن بيوتهم أخرجها يا مولانا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم شفاء لا يغادر سقما للوالدين والذرية يا ربنا للحاضر والغائب من الذرية. اللهم شفاء للوالد والوالدة من سحر فيهما وعليهما وبينهما ومن آثار الحسد والعيون يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم انفعهم بالقرآن فإنهم أهل القرآن. اللهم إني أحسبهم من أهل القرآن يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن ويعملون بالقرآن. قل لهم يا ربنا كل أهل القرآن يا رحمن فإني أحسبهم من أهل القرآن يا رحمن. اللهم انفعهم بالقرآن اللهم احفظهم بالقرآن اللهم ارفعهم بالقرآن اللهم اشفهم بالقرآن اللهم آتهم بالقرآن اللهم أبطل أسحارهم بالقرآن وأبطل حسدا فيهم وعيونا بالقرآن يا منان يا رحمن. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا إلهنا يا مولانا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى إلا شفيتهم وكفيتهم وعافيتهم اللهم انفعهم بالقرآن يا رحمن. اللهم كل الحافظين للقرآن يا ربنا يا خير الحافظين. احفظ يا ربنا الحافظين للقرآن. اللهم احفظهم بحفظك. احفظ يا ربنا قلوبهم وصدورهم وبطونهم وأقفيتهم وظهورهم ورؤوسهم. احفظهم أجمعين يا ربنا. احفظ يا ربنا الزوجين. احفظ يا ربنا الوالدين والذرية بحفظك يا خير الحافظين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم انفعهم بالقرآن واشفهم بالقرآن. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اشفهم بالقرآن واحميهم بالقرآن واكفهم بالقرآن وآتهم بالقرآن الآن يا رحمن. تأذن بشفائهم وعافيتهم من الأورام والقدر ومن الآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا يا واحد يا صمد. أسألك الآن يا رحمن لأهل القرآن أن تشفيهم شفاء لا يغادر سقما. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى وشفاء. يا ربنا يا عظيم شفاء. شفاء يا ربنا من كل داء. شفاء يا ربنا من سحر تفريق. شفاء يا ربنا من سحر تفريق وعداوة. شفاء يا ربنا من سحر بين الوالدين وعلى الوالدين والذرية. شفاء يا ربنا بين الزوجين مما بينهما وعليهما وفيهما. شفاء يا ربنا للزوجين مما فيهما وعليهما وبينهما من آثار السحر والحسد. من آثار السحر والحسد. من آثار العيون والأنفس والعقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت يا ربنا. نسألك بأننا لا نعبد إلا إياك يا ربنا. إلا شفيت وكفيت وآويت وهديت وعافيت يا ربنا ورفعت البلاء. اللهم ارفع البلاء. اللهم ارفع البلاء. اللهم ادفع الأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله أرق الوالدين والذرية بسم الله أرق الوالدين وذريتهما. اللهم إن يسألك لأهل القرآن يا ربنا أن تشفيهم وأن تعافيهم. بسم الله يرقيكم يا أهل القرآن بسم الله. بسم الله يرقيكم يا حفظة القرآن بسم الله. بسم الله يرقيكم يا أهل القرآن والصلاح والإصلاح والبر والتقوى. بسم الله يرقيكم والله يقيكم يا أهل القرآن والله يكفيكم يا أهل القرآن والله يحفظكم يا أهل القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. اللهم اجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة اللامة الحارة الخارقة. اللهم شفاء من الأدواء والعلل. شفاء يا ربنا من الأوجاع والأورام وكل سقم. اللهم شفاء لا يغادر سقما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفيك. اللهم شفاء للوالد والوالدة وللذرية يا ربنا. اللهم شفاء للحاضر والغائب والذكر والأنثى. شفاء للمسحور والمحسود والمعيور والمنظور والمنفوس. شفاء لمن كان فيه العقد. شفاء له ولها. شفاء للزوجين والذرية. شفاء للزوجين والذرية من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنس. شفاء لقلوبهم وصدورهم. شفاء لقلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم. شفاء لأرحام النساء. شفاء للرأس للعقل والمخ والمخيط والسمع والبصر. شفاء من الخمول والكسل. شفاء يا ربنا للقفا وللظهر. شفاء من عقدة في رأس المعدة وفي الظهر مربوطة ومعقودة. شفاء يا ربنا من عقد السرطان. شفاء من عقد على الأورام الخبيثة والحميدة. شفاء لا يغادر سقما. باليدين والرجلين. شفاء من الهموم والغموم والأحزان والكروب وضيق الصدور وشتات الأمور. شفاء يا ربنا من حرارة في الأطراف. شفاء يا ربنا من حرارة وبرودة في الأطراف. شفاء يا ربنا للدم والعظم والمفصل. شفاء من ضيق الصدور وشتات الأمور. شفاء يا ربنا مما على الزواج ومما بين الأزواج تفريقا وتكريا. وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم شفاء لا يغادر سقما إلا لأهل القرآن. اللهم شفاء لأهل القرآن يا ربنا. اللهم انفعهم بالقرآن واشفهم بالقرآن الآن يا رحمن. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم شفاء يا ربنا من عقدة قوية عظيمة سميكة مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة. اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين. اللهم شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين من السحر العظيم والحسد الشديد ومن آثار العيون. اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسترجع به السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطلع ربنا حسدا شديدا وعيونا. اللهم أطلع ربنا أثر الحسد والعيون والأسحار كلها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا أثر حسد. أطل يا ربنا أثر عقاد. أطل يا ربنا أثر الحسد. أطل يا ربنا أثر العقاد. أطل يا ربنا أثر السحر. أطل يا ربنا أثر السحر. أطل يا ربنا أثر السحر. أطل يا ربنا أثر الحسد. أطل يا ربنا أثر السحر. أطل يا ربنا أثر العقاد. أطل يا ربنا أثر السحر. أطل يا ربنا أثر العقاد. أطل يا ربنا أثر العيون. أطل يا ربنا أثر العيون. أطل يا ربنا أثر عيون. نظر فأثرت. نظرت فضرت. نظرت من كائد وكائدة. أطل يا ربنا هذا الأثر. وحل يا ربنا هذه العقد. فك المرابط كلها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما على العظم والعصب. أطل يا ربنا ما على الدم والمفصل. أطل يا ربنا ما على العقل والفكر. أطل يا ربنا ما على السمع والبصر. أطل يا ربنا ما على الصدر والبطن. أطل يا ربنا ما على المسالك. أطل يا ربنا ما على الخفا والظهر. أطل يا ربنا ما على العضل. أطل يا ربنا ما على العضل. أطل يا ربنا ما على الدم. أطل يا ربنا ما على العظم. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا مشتركا. أطل يا ربنا سحرا مقترنا. أطل يا ربنا سحرا في الوالدة أثر على الذرية. أطل يا ربنا سحرا في الوالدة أثر على الذرية. أثر على الأولاد ذكورا وإناثا. أثر على الأولاد ذكورا وإناثا. حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. فك يا ربنا مربوطا. فهل يا ربنا معقدا. وصر يا ربنا مجمدا. وصر يا ربنا مجمدا. مما تجمد من اثر السحر. ان الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا تجمد وتربط في البطن وفي القلب وفي الصدر وفي رحمها. أبطل يا ربنا عقدا. احلل يا ربنا مرابطا من آثار السحر. من آثار الحسد. من آثار السحر. من آثار الحسد ومن آثار العيون. الأبوان ومن آثار عيون نظرت عيون نظرت فأثرت ثم نظر ثم عبس بسر ثم عبس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقضي يا ربنا هذا الأثر واهدي يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا من القلب والصدر والباطن يا ربنا من الرأس والفكر والعقل يا ربنا الإدراك والذهن يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. أطر يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيوب أطرها يا ربنا كلها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا عجيبا وغريبا وقديما قد عاف عليه الزمن. أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد حسدا وحقدا ظلما وانتقاما وغيرة شديدة منهم وعليهم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم احل يا ربنا كل العقد الحسد والعيون والأسحار وأخرجها من الأجساد أخرجها يا ربنا من الذرية بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله اللهم أطل يا ربنا الحسد الشديد عليهم حسد من عند أنفسهم. أطل يا ربنا الحسد من الأقارب وآثار عيون من الأقارب والجيران والمعارف. أرض يا ربنا هذا الأثر يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. الذي أنقذ ظهرك بسم الله يا ربنا عقدا في الظهر فك مرابطا في الظهر من آثار السحر والحسد والعين يا ربنا وفي الباطن فكها يا ربنا واحللها خاصة به ولأهله عامة ومشتركة فيه لأولاده فكها يا ربنا في بطنه وفي ظهره لزوجها وولدها واحللها يا ربنا. قديمة لها سنوات كثيرة لها عشرات السنين اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا مولانا وبطل ما كانوا يعملون. نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم إنا قصدناك يا مقصد القافلين فاقبل منا يا ربنا، فاقبل منا يا ربنا، وآتنا يا مولانا، وانصرنا يا خير الناصرين. اللهم إنا نسألك الشفاء لا يغادر سقما للروح والجسد، شفاء للروح والجسد، شفاء للروح والجسد، شفاء للروح والجسد، شفاء للروح والجسد، شفاء للزوج والزوجة، شفاء للزوج والزوجة، شفاء للزوج والزوجة، شفاء للذرية، شفاء للذرية، شفاء للوالد والوالدة، شفاء للوالد والوالدة، شفاء شفاء يا ربنا للحاضر والغائب، شفاء يا ربنا للحاضر والغائب، شفاء للذكر والأنثى، للصغير والكبير، شفاء لا يغادر سقما، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. بسم الله يرقيكم يا أهل القرآن، بسم الله يرقيكم يا أهل القرآن، أحسبكم من أهل القرآن. اللهم انفعهم بالقرآن، اللهم ارفعهم بالقرآن، اللهم انفعهم بالقرآن، اللهم ادفع عنهم يا ربنا بالقرآن، اللهم انصرهم بالقرآن، اللهم عافهم بالقرآن، اللهم اشفهم بالقرآن، اللهم اصلح ذات بينهم بالقرآن، اللهم اصلح ذات بينهم بالقرآن، اللهم فك العقد والأورام يا ربنا والمرابط بالقرآن، اللهم اشفهم بالقرآن، واخرج الأذى بالقرآن، اللهم أخرج الأعداء بالقرآن، اللهم اجعلنا أجمعين من أهل القرآن يا ربنا يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم اشفهم بالشافية، واكفهم بالكافية. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقيهم بالواقية، اللهم إني أسألك أن تفتح لي ولهم بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،